وقرأ الباقون بالياء التحتية لأنها بمعنى الشفيع. قال الأخفش الأحسن التذكير، وضمير منها يرجع إلى النفس المذكورة ثانية، أي إن جاءت بشفاعات شفيع. ويجوز أن يرجع إلى النفس المذكورة أولا، أي إذا شفعت لم يقبل منها، والعدل بفتح العين الفداء وبكسرها المثل، يقال عدل وعديل للذي ماثل في الوزن والقدر. وحكى ابن جرير أن في العرب من يكسر العين في معنى الفدية. والنصر العون، والأنصار الأعوان، وانتصر الرجل انتقم. والضمير أي هم يرجع إلى النفوس المدلول عليها بالنكرة في سياق النفي. والنفس تذكر وتؤنث. وقوله إذ نجيناكم متعلق بقوله اذكروا. والنجاة النجوة من الأرض، وهي ما ارتفع منها ثم سمي كل فائز ناجيا. وآل فرعون قومه، وأصل آل أهل بدليل تصغيره على أهيل، وقيل غير ذلك، وهو يضاف إلى ذوي الخطر. قال الأخفش إنما يقال في الرئيس الأعظم نحو آل محمد، ولا يضاف إلى البلدان فلا يقال من آل المدينة. وقال الأخفش قد سمعناه في البلدان قالوا آل المدينة، واختلفوا هل يضاف إلى المضمر أم لا، فمنعه قوم وسوغه آخرون وهو الحق. ومنه قول عبد المطلب وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. وفرعون قيل هو اسم ذات عليه وسلم أن الرجوع المذكور في الآية هو الرجوع إلى الأهل. وثبت أيضا في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم. وإنما قال سبحانه تلك عشرة كاملة، مع أن كل أحد يعلم أن الثلاثة والسبعة عشرة، لدفع أن يتوهم متوهم بالتخيير بين الثلاثة الأيام في الحج والسبعة إذا رجع. قال الزجاج وقال المبرد ذكر ذلك ليدل على انقضاء العدد، لئلا يتوهم متوهم أنه قد بقي منه شيء بعد ذكر السبعة. وقيل هو توكيد كما تقول كتبت بيدي، وقد كانت العرب تأتي بمثل هذه الفزلكة فيما دون هذا العدد، كقول الشاعر ثلاث واثنان فهن خمس، وسادسة تميل إلى شمام، وكذا قول الآخر ثلاث بالغداة وذاك حسبي، وست حين يدركني العشاء، فذلك تسعة في اليوم لي، وشرب المرء فوق الري داء. وقوله كاملة توكيد آخر بعد الفزلكة لزيادة التوصية بصيامها وألا ينقص من عددها. وقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الإشارة بقوله ذلك قيل هي راجعة إلى التمتع، فتدل على أنه لا متعة لحاضر المسجد الحرام كما يقوله أبو حنيفة وأصحابه. قال ومن تمتع منهم كان عليه دم، وهو دم جناية لا يأكل منه. وقيل إنها راجعة إلى الحكم، وهو وجوب الهدي والصيام، فلا يجب ذلك على من كان من حاضر المسجد الحرام كما يقوله الشافعي ومن وافقه. والمراد بمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام من لم يكن ساكنا في الحرم، أو من لم يكن ساكنا في المواقيت فما دونها، على الخلاف في ذلك بين الأئمة. وقوله واتقوا الله أي فيما فرضه عليكم من هذه الأحكام، وقيل هو أمر بالتقوى على العموم وتحذير من شدة عقاب الله سبحانه. وقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الدلائل وابن عبد البر في التمهيد عن يعلى بن أمية قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر خلوق، فقال كيف تأمرني يا رسول الله أن أصنع في عمرتي، فأنزل الله وأتم الحج والعمرة لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل عن العمرة؟ فقال ها أنا ذا. قال اخلع الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديثه، ولكن فيهما أنه نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي بعد السؤال، ولم يذكر ما هو الذي أنزل عليه. أخرج ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه في قوله أتم الحج والعمرة لله قال أن تحرم من بويرة أهلك. أخرج ابن عدي والبيهقي مثله من حديث أبي هريرة مرفوعا، وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من تمامهما أن يفرد كل واحد منهما عن الآخر، وأن يعتمر في غير أشهر الحج. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حل، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة حل. وقد ورد في فضل الحج والعمرة أحاديث كثيرة ليس هذا موطن ذكرها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فإن أحصرتم، يقول: من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي شاة فما فوقها، وإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله: فإن أحصرتم، يقول: الرجل إذا أهل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي، فإن كان عجل قبل أن يبلغ الهدي محله فحلق رأسه أو مس طيبا أو تداوى بدواء كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالصيام 3 أيام والصدقة 3 أصع على 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاه. فإذا أمنتم، يقول، فإذا برئ فمضى من وجهه ذلك إلى البيت أحل من حجته بعمره، وكان عليه الحج من قابل. فإن هو رجع ولم يتم من وجهه ذلك إلى البيت كان عليه حجة وعمرة، فإن هو رجع متمتعا في أشهر الحج كان عليه ما استيسر من الهدي شاة، فإن هو لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير فقال: هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث كله. وأخرج مالك وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن علي رضي الله عنه في قوله: فما استيسر من الهدي، قال: شاه. وأخرج الشافعي في الأم وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي: فما استيسر من الهدي، قال: بقرة أو جزور. قيل: أو ما يكفيه شاه؟ قال: لا. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير فما استيسر: ما يجد. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال: إن كان موسرا فمن الإبل، وإلا فمن البقر أو فمن الغنم. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق القاسم عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا لا يريان فما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما استيسر من الهدي شاة. وأخرج الشافعي في الأم وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء، إنما قال الله: فإذا أمنتم فلا يكون الأمن إلا من الخوف. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: لا إحصار إلا من عدو. وأخرج أيضا عن الزهري نحوه. وأخرج أيضا عن عطاء قال: لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حادث. وأخرج أيضا عن عروة قال: كل شيء حبس المحرم فهو إحصار. وأخرج البخاري عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ثم استثنى فقال: فمن كان منكم مريضا الآية. وأخرج الترمذي وابن جرير عن كعب بن عجرة قال: لفي نزلت وإياي عني بها، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: فمن كان منكم مريضا، يعني من اشتد مرضه. وأخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر عنه قال: يعني بالمرض أن يكون برأسه أذى أو قروح أو به أذى من رأسه. قال: الأذى هو القمع. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النسك المذكور في الآية شاه. وروي أيضا عن علي مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يقول: من أحرم بالعمرة في أشهر الحج. وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم أن ابن الزبير رضي الله عنهما كان يقول: إنما المتعة لمن أحصر وليست لمن خلي سبيله. وقال ابن عباس: هي لمن أحصر ومن خلي سبيله. وأخرج ابن جرير عن علي رضي الله عنه في قوله: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال: فإن أخر العمرة حتى يجمعها مع الحج فعليه الهدي. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن علي رضي الله عنه في قوله: فصيام ثلاثة أيام. قال: قبل التروية يوم، ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاتته صامهن أيام التشريق. وأخرج هؤلاء إلا ابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله، إلا أنه قال: وإذا فاته صام أيام منا فإنهن من الحج. وأخرج ابن جرير والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه مرفوعا. وأخرج ابن أبي شيبة عن علقمة ومجاهد وسعيد بن جبير مثله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: إذا لم يجد المتمتع بالعمرة هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، وإن كان يوم عرفة الثالثة فقد تم صومه، وسبعة إذا رجع إلى أهله. وأخرج الدارقطني عن عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر، ومن لم يكن صام تلك الثلاثة الأيام فليصم أيام التشريق. وأخرج أيضا عن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره في رهط أن يطوفوا في منى في حجة الوداع فينادوا: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، فلا نصوم فيهن إلا صوما في هدي. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن عطاء في قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: قال ست قريات: عرفة وعرنة والرديع والنخلتان ومر الظهران وبضنيان. وقال مجاهد: هم أهل الحرم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: هم أهل الحرم. وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر مثله. الحج أشهر معلومات الآيات. قوله: الحج أشهر فيه حذف، والتقدير وقت الحج أشهر، أي وقت عمل الحج. وقيل التقدير: الحج في أشهر، وفيه أنه يلزم النصب مع حذف حرف الجر لا الرفع. قال الفراء: الأشهر رفع لأن معناه وقت الحج أشهر معلومات. وقيل التقدير: الحج حج أشهر معلومات. وقد اختلف في الأشهر المعلومات، فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد والزهري: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. وبه قال مالك. وقال ابن عباس والسدي والشعبي والنخعي: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. وقد روي أيضا عن مالك. ويظهر فائدة الخلاف فيما وقع من أعمال الحج بعد يوم النحر، فمن قال إن ذا الحجة كله من الوقت لم يلزمه دم التأخير، ومن قال ليس إلا العشر منه قال يلزمه دم التأخير. وقد استدل بهذه الآية من قال إنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، وهو عطاء وطاووس ومجاهد والأوزاعي والشافعي وأبو ثور. قالوا: فمن أحرم بالحج قبلها أحل بعمرة ولا يجزيه عن إحرام الحج، كمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنها لا تجزيه. وقال أحمد وأبو حنيفة إنه مكروه فقط. وروي نحوه عن مالك. والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج في جميع السنة من غير كراهة.

ومعنى الآية أنهم طلبوا من الله سبحانه ألا يحملهم من ثقل التكاليف ما حمل الأمم قبلهم، وقوله كما حملته صفة مصدر محذوف أي حملا مثل حملك إياه على من قبلنا، أو صفة لإصر أي إصرا مثل الإصر الذي حملته على من قبلنا. قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هو أيضا عطف على ما قبله وتكرير النداء للنكتة المذكورة قبل هذا، والمعنى لا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق، وقيل عبارة عن إنزال العقوبات كأنه قال لا تنزل علينا العقوبات بتفريطنا في المحافظة على تلك التكاليف الشاقة التي كلفت بها من قبلنا، وقيل المراد به الشاق الذي لا يكاد يستطاع من التكاليف. قال في الكشاف وهذا تقرير لقوله ولا تحمل علينا إصرا، قوله واعف عنا أي عن ذنوبنا، يقال عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه عليه، واغفر لنا أي استر على ذنوبنا، والغفر الستر، وارحمنا أي تفضل برحمة منك علينا، أنت مولانا أي ولينا وناصرنا. وخرج هذا مخرج التعليم كيف يدعون، وقيل معناه أنت سيدنا ونحن عبيدك فانصرنا على القوم الكافرين، فإن من حق المولى أن ينصر عبيده، والمراد عامة الكفرة، وفيه إشارة إلى إعلاء كلمة الله في الجهاد في سبيله. وقد قدمنا في شرح الآية التي قبلها به أعني قوله إن تبدوا ما في أنفسكم أنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال عقب كل دعوة من هذه الدعوات قد فعلت، فكان ذلك دليلا على أنه سبحانه لم يؤاخذهم بشيء من الخطأ والنسيان، ولا حمل عليهم شيئا من الإصر الذي حمله على من قبلهم، ولا حملهم ما لا طاقة لهم به، وعفى عنهم وغفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن المقاتل ابن حبان لا نفرق بين أحد من رسله، لا نكفر بما جاءت به الرسل، ولا نفرق بين أحد منهم، ولا نكذب به، وقالوا سمعنا للقرآن الذي جاء من الله وأطعنا، أقروا لله أن يطيعوه في أمره ونهيه. وأخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله غفرانك ربنا، قال قد غفرت لكم وإليك المصير، قال إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم عن حكيم بن جابر قال لما نزلت آمن الرسول الآية قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعقى، فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها حتى ختم السورة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال هم المؤمنون، وسع الله عليهم أمر دينهم فقال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله لها ما كسبت عليها ما اكتسبت قال من العمل. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله إلا وسعها إلا طاقتها. وأخرج ابن المنذر عن الضحاك نحوه. وقد أخرج ابن ماجه وابن المنذر وابن حبان في صحيح والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا، والطبراني من حديث ثوبان رضي الله عنه، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وأخرجه البيهقي أيضا من حديثه، وأخرجه ابن عدي في الكامل، وأبو نعيم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وأخرجه ابن أبي حاتم من حديث أم الدرداء رضي الله عنها، وأخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد من حديث الحسن مرسلا، وأخرجه عبد بن حميد من حديث الشعبي مرسلا. وفي أسانيد هذه الأحاديث مقال ولكنها يقوي بعضها بعضا، فلا تقصر عن رتبة الحسن لغيره. وقد تقدم حديث إن الله قال قد فعلت وهو في الصحيح وهو يشهد لهذه الأحاديث. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إصرا قال عهدا. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد مثله، وأخرج ابن جرير عن ابن جريج مثله، وأخرج أيضا عن عطاء بن أبي رباح في قوله ولا تحمل علينا إصرا قال لا تمسخنا قردة وخنازير. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية أن الإصغى الذنب الذي ليس فيه توبة ولا كفارة. وأخرج ابن أبي حاتم عن الفضيل في الآية قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا أذنب قيل له توبتك أن تقتل نفسك فيقتل نفسه، فوضعت الآثار عن هذه الأمة. وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: لما نزلت هذه الآيات ربنا لا تؤاخذنا إلى آخره، كما قالها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين رب العالمين. وأخرج أبو عبيد عن ميسرة أن جبريل لقن النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة البقرة آمين. وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال آمين. وأخرج أبو عبيد عن جبير بن نفير أنه كان يقول آمين آمين. وأخرج عبد بن حميد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وأخرج ابن جرير عن الضحاك: فبعث في أهل مصر نساء قوابل، فإذا ولدت امرأة غلاما أتي به فرعون فقتله ويستحيي الجواري. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: بلاء من ربكم عظيم يقول نقمة. وأخرج وكيع عن مجاهد النحو. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله: وإذ فرقنا بكم البحر فقال: إي والله لفرق البحر بينهم حتى صار طريقا يبسا يمشون فيه، فأنجاهم الله وأغرق آل فرعون عدوهم. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: ما هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصومه. وقد أخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن سعيد بن جبير أن هرقل كتب إلى معاوية يسأله عن أمور منها عن البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة، فكتب معاوية إلى ابن عباس رضي الله عنهم فأجابه عن تلك الأمور وقال: وأما البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة من نهار فالبحر الذي أفرج عن بني إسرائيل. ولعله سيأتي إن شاء الله تعالى زيادة على ما هنا عند تفسير قوله تعالى: أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة الآيات قرأ أبو عمرو وعدنا بغير ألف، ورجحه أبو عبيدة وأنكر وعدنا، قال: لأن المواعدة إنما تكون من البشر، فأما من الله فإنما هو التفرد بالوعد. على هذا ما وجدنا القرآن كقوله: وعدكم وعد الحق، وقوله: وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين، ومثله قال أبو حاتم ومكي، وإنما قالوا هكذا نظرا إلى أصل المفاعلة أنها تفيد الاشتراك في أصل الفعل، وتكون من كل واحد من المتواعدين ونحوهما، لكنها قد تأتي للواحد في كلام العرب كما في قولهم: داويت العليل وعاقبت اللص وطارقت النعل، وذلك كثير في كلامهم. وقرأه الجمهور وعدنا، قال النحاس: وهي أجود وأحسن، وليس قوله وعد الله الذين آمنوا من هذا في شيء، لأن وعدنا موسى إنما هو من باب المعفاة وليس هو من الوعد والوعيد في شيء، وإنما هو من قولك: موعدك يوم الجمعة وموعدك موضع كذا. والفصيح في هذا أن يقال وعدته. قال الزجاج: وعدنا بالألف هاهنا جيد، لأن الطاعة في القبول بمنزلة المواعدة، فمن الله سبحانه وعد ومن موسى قبول. قوله 40 ليلة، قال الزجاج: التقدير تمام 40 ليلة، وهي عند أكثر المفسرين ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وإنما خص الليالي بالذكر دون الأيام لأن الليلة أسبق من اليوم فهي قبله في الرتبة. ومعنى قوله: ثم اتخذتم العجل، أي جعلتم العجل إلها من بعده، أي من بعد مضي موسى إلى الطور. وقد ذكر بعض المفسرين أنهم عدوا 20 يوما و20 ليلة،

فهو بعيد جدا كما لا يخفى. وقد أخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله 40 ليلة قال ذي القعدة وعشرا من ذي الحجة. وقد أخرج ابن جرير عنه في قوله من بعد ذلك قال من بعد ما اتخذتم العجل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان قال الكتاب هو الفرقان فرق بين الحق والباطل. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الفرقان جماع اسم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وأخرج ابن جرير عنه قال أمر موسى قومه عن أمر ربه أن يقتلوا أنفسهم واختبأ الذين عكفوا على العجل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنهم عن 70 ألف قتيل كل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة. وأخرج ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه قال قالوا لموسى ما توبتنا قال يقتل بعضكم بعضا فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وبنه لا يبالي من قتل حتى قتل منهم 70 ألفا فأوحى الله إلى موسى مرهم فليرفعوا أيديهم وقد غفر لمن قتل وتيب على من بقي. وقد أخرج عبد بن حميد عن قتادة وأخرج أحمد في الزهد وابن جرير عن الزهري نحوا مما سبق. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله إلى بارئكم قال خالقكم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة الآيات. قوله وإذ قلتم هذه الجملة معطوفة على التي قبلها وظاهر السياق أن القائلين هذه المقالة هم قوم موسى وقيل هم 70 الذين اختارهم وذلك أنهم لما سمعوا كلام الله قالوا له بعد ذلك هذه المقالة فأرسل الله عليهم نارا فأحرقتهم ثم دعا موسى ربه فأحياهم كما قال تعالى هنا ثم بعثناكم من بعد موتكم وسيأتي ذلك في الأعراف إن شاء الله. والجهرة المعاينة وأصلها الظهور ومنه الجهر بالقراءة والمجاهرة بالمعاصي ورأيت الأمر جهرة وجهارا أي غير مستتر بشيء وهو مصدر واقع موقع الحال. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما جهرة بفتح الهاء وهي لغتان مثل زهرة وزهرة ويحتمل أن يكون على هذه القراءة جمع جاهر. والصائقة قد تقدم تفسيرها وقرأ عمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم الصعقة وهي قراءة ابن محيصين والمراد بأخذ الصاعقة إصابتها إياهم وأنتم تنظرون في محل نصب على الحال. والمراد من هذا النظر الكائن منهم أنهم نظروا أوائل الصاعقة النازلة بهم الواقعة عليهم لا آخرها الذي ماتوا عنده. وقيل المراد بالصاعقة الموت واستدل عليه بقوله ثم بعثناكم من بعد موتكم ولا موجب للمصير إلى هذا التفسير لأن المصعوق قد يموت كما في هذه الآية وقد يغشى عليه ثم يفيق كما في قوله تعالى وخر موسى صعقا فلما أفاق. ومما يوجب بعد ذلك قوله وأنتم تنظرون فإنها لو كانت الصاعقة عبارة عن الموت لم يكن لهذه الجملة كبير معنى بل قد يقال إنه لا يصح أن ينظر الموت النازل بهم إلا أن يكون المراد نظر الأسباب المؤثرة للموت. والمراد بقوله ثم بعثناكم الإحياء لهم لوقوعه بعد الموت وأصل البعث الإثارة للشيء من محله يقال بعثت الناقة أي أثرتها ومنه قول امرئ القيس وفتيان صدق قد بعثت بسحرة فقاموا جميعا بين عاث ونشوان وقول عنترة وصحابة شم الأنوف بعثتهم ليلا وقد مال الكرى بطلاها. وإنما أوخب بأخذ الصاعقة لهم لأنهم طلبوا ما لم يأذن الله به من رؤيته في الدنيا. وقد ذهبت المعتزلة ومن تابعهم إلى إنكار الرؤية في الدنيا والآخرة وذهب من عداهم إلى جوازها في الدنيا والآخرة ووقوعها في الآخرة. وقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون ربهم في الآخرة. وهي قطعية الدلالة لا ينبغي لمنصف أن يتمسك في مقابلها بتلك القواعد الكلامية التي جاء بها قدماء المعتزلة، وزعموا أن العقل قد حكم بها دعوى مبنية على شفا جرف هار، وقواعد لا يغتر بها إلا من لم يحظ من العلم النافع بنصيب. وسيأتيك إن شاء الله بيان ما تمسكوا به من الأدلة القرآنية، وكلها خارج عن محل النزاع بعيد عن موضع الحجة، وليس هذا موضع المقال في هذه المسألة. قوله وظللنا عليكم الغمام أي جعلناه كالظلة، والغمام جمع غمامة كسحابة وسحاب قاله الأخفش. وقال الفراء ويجوز غمائم، وقد ذكر المفسرون أن هذا جرى في التيه بين مصر والشام لما امتنعوا من دخول مدينة الجبارين. والمن قيل هو الترنجبين، قال النحاس هو بتشديد الراء وإسكان النون، ويقال الترنجبين بالضاء، وعلى هذا أكثر المفسرين، وهو ظل ينزل من السماء على شجر أو حجر، ويحلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمغ، ذكر معناه في القاموس، وقيل إن المن العسل، وقيل شراب حلو، وقيل خبز الرقاق، وقيل إنه مصدر يعم جميع ما من الله به على عباده من غير تعب ولا زرع. ومنه ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الكمأة من المن الذي أنزل على موسى، وقد ثبت مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد والترمذي، ومن حديث جابر وأبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم عند النسائي. والسلواقي له السمانة كحبار طائر يذبحونه فيأكلونه. قال ابن عطية السلوى طير بإجماع المفسرين، وقد غلق الهذلي فقال وقاسمهما بالله جهدا لأنتما ألذ من السلوى إذا ما نشورها. ظن أن السلوى العسل، قال القرطبي ما ادعاه من الإجماع لا يصح، وقد قال المؤرخ أحد علماء اللغة والتفسير إنه العسل، واستدل ببيت الهذلي وذكر أنه كذلك بلغة كنانة، وأنشد لو شربت السلوى ما سلوت ما بي غنى عنك وإن غنيت. أثبت أقدامنا، هذه عبارة عن القوة وعدم الفشل، يقال ثبت قدم فلان على كذا إذا استقر له ولم يزل عنه، وثبت قدمه في الحرب إذا كان الغلب له والنصر معه. قوله وانصرنا على القوم الكافرين هم جالوت وجنوده، ووضع الظاهر موضع المدمر إظهارا لما هو العلة الموجبة للنصر عليهم وهي كفرهم، وذكر النصر بعد سؤال تثبيت الأقدام لكون الثاني هو غاية الأول. قوله فهزموهم بإذن الله الهزم الكسر، ومنه سقاء منهزم أي انثنى بعضه على بعض مع الجفاف، ومنه ما قيل في زمزم إنها هزمة جبريل أي هزمها برجله فخرج الماء، والهزم ما يكسر من يابس الحطب وتقدير الكلام، فأنزل الله عليهم النص فهزموهم بإذن الله أي بأمره وإرادته. قوله وقتل داود جالوت هو داود بن إيشا بكسر الهمزة ثم تحتية ساكنة بعدها معجمة، ويقال داود بن زكريا ابن بشوي من صدق يهوذا ابن يعقوب، جمع الله له بين النبوة والملك بعد أن كان راعيا وكان أصغر إخوته، اختاره غالوت لمقاتلة جالوت فقتله. والمراد بالحكمة هنا النبوة، وقيل هي تعليمه صنعة الدروع ومنطق الطير، وقيل هي إعطاؤه السلسلة التي كانوا يتحاكمون إليها. قوله وعلمه مما يشاء، قيل إن المضارع هنا موضوع موضع الماضي، وفاعل هذا الفعل هو الله تعالى، وقيل داود، وظاهر هذا التركيب أن الله سبحانه علمه مما قضت به مشيئته وتعلقت به إرادته، وقد قيل إن من ذلك ما قدمنا من تعليمه صنعة الدروع وما بعده. قوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، قرأه الجماعة ولولا دفع الله، وقرأ نافع دفاعه، وهما مصدران لدفع، كذا قال سيدوي، وقال أبو حاتم دافع ودفع واحد مثل طرقت نعلي وطارقته، واختار أبو عبيدة قراءة الجمهور، وأنكر قراءة دفاع، قال لأن الله عز وجل لا يغالبه أحد. قال مكي يوهم أبو عبيدة أن هذا من باب المفاعلة وليس به. وعلى القراءتين فالمصدر مضاف إلى الفاعل، أي ولولا دفع الله الناس وبعضهم، وهم الذين يباشرون أسباب الشر والفساد ببعض آخر منهم، وهم الذين يكفونهم عن ذلك ويردونهم عنه لفسادة الأرض لتغلب أهل الفساد عليها وإحداثهم للشرور التي تهلك الحرث والنسل. وتنكير فضل للتعظيم وآيات الله ما اشتملت عليه هذه القصة من الأمور المذكورة. والمراد بالحق هنا الخبر الصحيح الذي لا ريب فيه عند أهل الكتاب والمطلعين على أخبار العالم. وقوله إنك لمن المرسلين إخبار من الله سبحانه بأنه من جملة رسل الله سبحانه، تقوية لقلبه وتثبيتا لجنانه وتشييدا لأمره. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنه ما في قوله: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل قال هذا حين رفعت النبوة واستخرج أهل الإيمان وكانت الجبابرة قد أخرجتهم من ديارهم وأبنائهم، فلما كتب عليهم القتال وذلك حين أتاهم التابوت قال وكان من إسرائيل سبقان، سبق نبوة وسبق خلافة، فلا تكون الخلافة إلا في سبق الخلافة ولا تكون النبوة إلا في سبق النبوة. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، وليس من أحد السبقين لا من سبق النبوة ولا من سبق الخلافة. قال إن الله اصطفاه عليكم، فأبوا أن يسلموا له الرياسة حتى قال لهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية. وكان موسى حين ألقى الألواح تكسرت ورفع منها ودمع ما بقي فجعله في التابوت. وكانت العمالقة قد سبت ذلك التابوت، والعمالقة فرقة من عاد كانوا بأليحاء، فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت، فلما رأوا ذلك قالوا نعم فسلموا له وملكوه. وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالا قدموا التابوت بين أيديهم ويقولون إن آدم نزل بذلك التابوت وبالركن وبعصى موسى من الجنة، وبلغني أن التابوت وعصى موسى في بحيرة قبرية وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة. وقد ورد هذا المعنى مختصرا ومطولا عن جماعة من السلف، فلا يأتي التطويل بذكر ذلك بفائدة معتد بها. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاده بسطة يقول فضيلة في العلم والجسم، يقول كان عظيما جسيما يفضل بني إسرائيل بعنقه. وأخرج أيضا عن وهب بن منبه وزاده بسطة في العلم قال العلم بالحرب. وأخرج ابن المنذر عنه أنه سئل أنبيا كان طالوت قال لا لم يأته وحي. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه أنه سئل عن تابوت موسى ما سعته قال نحو من 3 أذرع في ذراعين. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السكينة رحمة. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه قال السكينة طمأنينة. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال السكينة دابة قدر الهرب لها عينان لهما شعاع، وكان إذا التقى الجمعان أخرجت يديها ونظرت إليهم فيهزم الجيش من الرعب. وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن علي قال السكينة ريح صدود ولها رأسان. وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن علي رضي الله عنه قال السكينة لها وجه كوجه الإنسان ثم هي بعد ريح هفافة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن مجاهد قال السكينة من الله كهيئة الريح لها وجه كوجه الهر وجناحان وذنب مثل ذنب الهر. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فيه سكينة من ربكم قال قصت قال قصت من ذهب من الجنة كان يرسل بها قلوب الأنبياء ألقى الألواح فيها. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه أنه قال هي روح من الله يتكلم، إذا اختلفوا في شيء تكلم فأخبرهم ببيان ما يريدون. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال هي شيء تسكن إليه قلوبهم. وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال فيه سكينة أي وقار. وأقول هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى هؤلاء الأعلام من جهة اليهود أقمأهم الله، فجاءوا بهذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين رضي الله عنهم والتشكيك عليهم. وانظر إلى جعلهم لها تارة حيوانا وتارة جمادا وتارة شيئا لا يعقل، كقول مجاهد كهيئة الريح لها وجه كوجه الهر وجناحان وذنب مثل ذنب الهر. وهكذا كل منقول عن بني إسرائيل يتناقض ويشتمل على ما لا يعقل في الغالب، ولا يصح أن يكون مثل هذه التفاسير المتناقضة مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأيا رآه قائله، فهم أجل قدرا من التفسير بالرأي وبما لا مجال للاجتهاد فيه. إذا تقرر لك هذا عرفت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى السكينة لغة، وهو معروف ولا حاجة إلى ركوب هذه الأمور المتعسفة المتناقضة، فقد جعل الله عنها ساعة. ولو ثبت لنا في السكينة تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب علينا المصير إليه والقول به، ولكنه لم يثبت من وجه صحيح، بل ثبت أنها تنزلت على بعض الصحابة عند تلاوته للقرآن، كما في صحيح مسلم عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوء، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة نزلت للقرآن. وليس في هذا إلا أن هذه التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكينة سحابة دارت على ذلك القارئ فالله أعلم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وبقية مما ترك آل موسى قال عصاه ورباب الألواح. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي صالح قال كان في التابوت عصا موسى وعصا هارون وثياب موسى وثياب هارون ولوحان من التوراة والمن وكلمة الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم وسبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في قوله تحمله الملائكة قال أقبلت به الملائكة تحمله حتى وضعته في بيت قالوت فأصبح في ذلك. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما إن في ذلك لآية قال علامة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الله مبتليكم بنهر يقول بالعطش، فلما انتهى إلى النهر ترعى فيها عامة الناس فشربوا منه فلم يزد من شرب منه إلا عطشا وأجزاء من اغترف غرفة بيده وانقطع الظمأ عنه. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير فشربوا منه إلا قليلا منهم قال القليل 300 وبضعة عشر عدة أهل بدر. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن البراء رضي الله عنه قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث عن أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة. وقد أخرج ابن جرير عن قتادة قال ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر أنتم بعدة أصحاب طالوت يوم لقي جالوت. وأخرج ابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا 300,003,313 فشربوا منه كلهم إلا 313 رجلا عدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فردهم طالوت ومضى في 313. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله الذين يظنون قال الذين يستيقنون وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال كان طالوت أميرا على الجيش فبعث أبو داود مع داود بشيء إلى إخوته فقال داود لطالوت ماذا لي وأقتل جالوت فقال لك ثلث ملكي وأنكحت ابنتي فأخذ مخلاة فجعل فيها ثلاث مروات ثم سمى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ثم أدخل يده فقال بسم الله إلهي وإله آدم إبراهيم وإسحاق ويعقوب فخرج على إبراهيم فجعله في مرجمته فرمى بها جالوت فخرق 33 بيضة عن رأسه وقتلت ما وراءه 30,000. وقد ذكر المفسرون أقاصيص كثيرة من هذا الجنس والله أعلم. وأخرج ابن أبي حاتم من البيهقي في شعر الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض قال يدفع الله بمن يصلي عمن لا يصلي وبمن يحج عمن لا يحج وبمن يزكي عمن لا يزكي. وأخرج ابن عدي وابن جرير بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 أهل بيت من جيرانه البلاء. ثم قرأ ابن عمر ولولا دفع الله الناس الآية. وفي إسناده يحيى بن سعيد العطار الحمصي وهو ضعيف جدا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الآية. قوله تلك الرسل قيل هو إشارة إلى جميع الرسل فتكون الألف واللام للاستغراق وقيل هو إشارة إلى الأنبياء المذكورين في هذه السورة وقيل إلى الأنبياء الذين بلغ علمهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بتفضيل بعضهم على بعض أن الله سبحانه جعل لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله للآخر فكان الأكثر مزايا فاضلا والآخر مفضولا وكما دلت هذه الآية على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض كذلك دلت الآية الأخرى وهي قوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وقد استشكل جماعة من أهل العلم جمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ لا تفضلوني على الأنبياء وفي لفظ آخر لا تفضلوا بين الأنبياء وفي لفظ لا تخيروا بين الأنبياء فقال قوم إن هذا القول منه صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل وأن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل وقيل إنه قال صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل التواضع كما قال لا يقل أحدكم أنا خير من موسى متى تواضعا مع علمه أنه أفضل الأنبياء كما يدل عليه قوله أنا سيد ولد آدم وقيل إنما نهى عن ذلك قطعا للجدال والخصام في الأنبياء فيكون مخصوصا بمثل ذلك إلا إذا كان صدور ذلك مأمونا وقيل إن النهي إنما هو من جهة النبوة فقط لأنها فصلة واحدة لا تفاضل فيها ولا نهي عن التفاضل لزيادة الخصوصيات والكرامات وقيل إن المراد النهي عن التفضيل لمجرد الأهواء والعصبية وفي جميع هذه الأقوال ضعف وعندي أنه لا تعارض بين القرآن والسنة فإن القرآن دل على أن الله فضل بعض أنبيائه على بعض وذلك لا يستلزم أنه يجوز لنا أن نفضل بعضهم على بعض فإن المزايا التي هي مناط التفضيل يخص 3 أشهر ويجاب بأن هذه الآية عامة وتلك خاصة والخاص مقدم على العام ومن جملة ما احتجوا به القياس للحج على العمرة فكما يجوز الإحرام للعمرة في جميع السنة كذلك يجوز للحج ولا يخفى أن هذا القياس مصادم للنص القرآني فهو باطل فالحق ما ذهب إليه الأولون إن كانت الأشهر المذكورة في قوله الحج أشهر مختصة بالثلاثة المذكورة بنص أو إجماع فإن لم يكن كذلك فالأشهر جمع شهر وهو من جموع القلة يتردد ما بين 3 إلى 10 والثلاثة هي المتيقنة فيجب الوقوف عندها ومعنى قوله معلومات أن الحج في السنة مرة واحدة في أشهر معلومات من شهورها ليس كالعمرة أو المراد معلومات ببيان النبي صلى الله عليه وسلم أو معلومات عند المخاطبين لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها قوله فمن فرض فيهن الحج أصل الفرض في اللغة الحز والقطع ومنه فرضات القوس والنهر والجبل ففريضة الحج لازمة للعبد الحر كلزوم الحز للقوس. وقيل معنى فرض أبان، وهو أيضا يرجع إلى القطع، لأن من قطع شيئا فقد أبانه عن غيره. والمعنى في الآية: فمن ألزم نفسه فيهن الحج بالشروع فيه بالنية قصدا باطنا، وبالإحرام فعلا ظاهرا، وبالتلبية نطقا مسموعا. وقال أبو حنيفة: إن إلزامه نفسه يكون بالتلبية أو بتقليد الهدي وسوقه. وقال الشافعي: تكفي النية في الإحرام بالحج والرفث. قال ابن عباس وابن جبير والسدي وقتادة والحسن وعكرمة والزهري ومجاهد ومالك هو الجماع. وقال ابن عمر وطاووس وعطاء وغيرهم: الرفث الإبحاش بالكلام. قال أبو عبيدة: الرفث اللغة من الكلام. وأنشد: ورب أسراب حجيج كظم عن اللغة ورفث التكلم. يقال: رفث يرفث بكسر الفاء وضمها، والفسوق الخروج عن حدود الشرع. وقيل هو الذبح للأصنام، وقيل التنابز بالألقاب، وقيل السباب. والظاهر أنه لا يختص بمعصية معينة، وإنما خصصه من خصصه بما ذكر باعتبار أنه قد أطلق على ذلك الفرد اسم الفسوق، كما قال سبحانه في الذبح للأصنام: أو فسقا أهل لغير الله به. وقال في التنابز: بئس الاسم الفسوق. وقال صلى الله عليه وسلم في السباب: سباب المسلم فسوق. ولا يخفى على عارف أن إطلاق اسم الفسوق على فرد من أفراد المعاصي لا يوجب اختصاصه به. والجدال مشتق من الجدل، وهو الفتل، والمراد به هنا الممارات. وقيل السباب، وقيل الفخر بالآباء، والظاهر الأول. وقد قرئ بنصب الثلاثة ورفعها ورفع الأولين ونصب الثالث وعكس ذلك. ومعنى النفي لهذه الأمور النهي عنها. وقوله: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، حث على الخير بعد ذكر الشر، وعلى الطاعة بعد ذكر المعصية. وفيه أن كل ما يفعلونه من ذلك فهو معلوم عند الله، لا يفوته منه شيء. وقوله: وتزودوا، فيه الأمر باتخاذ الزاد، لأن بعض العرب كانوا يقولون: كيف نحج بيت ربنا ولا يطعمنا؟ فكانوا يحجون بلا زاد ويقولون: نحن متوكلون على الله سبحانه. وقيل المعنى: تزودوا لمعادكم من الأعمال الصالحة، فإن خير الزاد التقوى، والأول أرجح، كما يدل على ذلك سبب نزول الآية، وسيأتي. وقوله: فإن خير الزاد التقوى إخبار بأن خير الزاد اتقاء المنهيات، فكأنه قال: اتقوا الله في إتيان ما أمركم به من الخروج للزاد، فإن خير الزاد التقوى. وقيل المعنى: فإن خير الزاد ما اتقى به المسافر من الهلكة والحاجة إلى السؤال والتكفف. وقوله: واتقون يا أولي الألباب، فيه التخصيص لأولي الألباب بالخطاب بعد حث جميع العباد على التقوى، لأن أرباب الألباب هم القابلون لأوامر الله الناهضون بها، ولب كل شيء خالصه. قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فيه الترخيص لمن حج في التجارة ونحوها من الأعمال التي يحصل بها شيء من الرزق، وهو المراد بالفضل هنا. ومنه قوله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي لا إثم عليكم في أن تبتغوا فضلا من ربكم مع سفركم لتأدية ما افترضه عليكم من الحج. قوله: فإذا أفضتم، أي دفعتم. يقال: فاض الإناء إذا امتلأ ماء حتى ينصب من نواحيه، ورجل فياض، أي متدفقة يداه بالعطاء، ومعناه أفضتم أنفسكم. فترك ذكر المفعول كما ترك في قولهم دفعوا من موضع كذا. وعرفات اسم لتلك البقعة، أي موضع الوقوف، وقرأه الجماعة بالتنوين، وليس التنوين هنا للفرق بين ما ينصرف وما لا ينصرف، وإنما هو بمنزلة النون في مسلمين. قال النحاس: هذا الجيد. وحكى سيبويه عن العرب حذف التنوين من عرفات، قال: لما جعلوها معرفة حذفوا التنوين. وحكى الأخفش والكوفيون فتح التاء تشبيها بتاء فاطمة، وأنشدوا: تنورتها من أذرعات وأهلها، بيثرب أدنى دارها نظر عالي، ب ليسرب أدنى دارها نظر عالي. وقال في الكشاف: فإن قلت هلا منعت الصرف وفيها السببان التعريف والتأنيث، قلت: لا يخلو التأنيث إما أن يكون بالتاء التي في لفظها، وإما بتاء مقدرة كما في سعاد، فالتي في لفظها ليست للتأنيث، وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنث، ولا يصح تقدير التاء فيها، لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من تقديرها، كما لا تقدر تاء التأنيث في بنت، لأن التاء التي هي بدل من الواو لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث فأبت تقديرها، انتهى. وسميت عرفات لأن الناس يتعارفون فيها، وقيل إن آدم التقى هو وحواء فيها فتعارفا، وقيل غير ذلك. قال ابن عطية: والظاهر أنه اسم مرتجل كسائر أسماء البقاع، واستدل بالآية على وجوب الوقوف بعرفة لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده، والمراد بذكر الله عند المشعر الحرام دعاؤه، ومنه التلبية والتكبير، وسمي المشعر مشعرا من الشعار وهو العلامة، والدعاء عنده من شعائر الحج، ووصف بالحرام لحرمته. وقيل المراد بالذكر صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعا، وقد أجمع أهل العلم على أن السنة أن يجمع الحاج بينهما فيها. والمشعر هو جبل قزح الذي يقف عليه الإمام، وقيل هو ما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى وادي محسر. قوله: واذكروه كما هداكم، الكاف نعت مصدر محذوف، وما مصدرية أو كافة، أي اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة، وكرر الأمر بالذكر تأكيدا. وقيل الأول أمر بالذكر عند المشعر الحرام، والثاني أمر بالذكر على حكم الإخلاص، وقيل المراد بالثاني تعديد النعمة عليهم، وإن في قوله وإن كنتم من قبله مخففة، كما يفيده دخول اللام في الخبر، وقيل هي بمعنى قد، أي قد كنتم، والضمير في قوله من قبله عائد إلى الهدى، وقيل إلى القرآن. وقد أخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأخرج الطبراني في الأوسط أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا مثله. وأخرج الخطيب عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا مثله أيضا. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا مثله. وأخرج الشافعي في الأم وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا مثله. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وعطاء والضحاك مثله. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: الحج أشهر معلومات، قال: شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. وأخرجوا إلا الحاكم عن ابن مسعود مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق مثله. وأخرج ابن المنذر والدارقطني والطبراني عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مثله أيضا. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن ومحمد وإبراهيم مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: فمن فرض فيهن الحج، قال: من أهل فيهن بحج. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الفرض الإحرام. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: الإهلال. وأخرج عنه ابن المنذر والدارقطني والبيهقي قال: فرض الحج الإحرام. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الفرض الإهلال. وروي نحو ذلك عن جماعة من التابعين. وأخرج الشافعي في الأم وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وأخرج ابن أبي شيبة وابن خزيمة والحاكم وصححه والبيهقي عنه نحوه، وأخرج الشافعي في الأم وابن أبي شيبة وابن مردويه والبيهقي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال: الرفث التعريض للنساء للجماع، والفسوق المعاصي كلها، والجدال جدال الرجل صاحبه. وأخرج ابن مردويه والأصبهاني في الترغيب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا رفث لا جماع ولا فسوق المعاصي والكذب. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: الرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني في الأوساط عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الرفث غشيان النساء، والفسوق السباب، والجدال المراء. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي عنه نحوه. وروي نحو ما تقدم عن جماعة من التابعين بعبارات مختلفة. وأخرج عبد بن حميد والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن متوكلون، ثم يقدمون فيسألون الناس فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال: كان ناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة يقولون: نحج بيت الله ولا يطعمنا، فنزلت الآية. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زادا آخر، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق. وأخرج الطبراني عن ابن الزبير قال: كان الناس يتوكل بعضهم على بعض. في هذه الآية قال: سألها نبي الله ربه فأعطاه إياها، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقد ثبت عند الشيخين وأهل السنن وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وأخرج أبو عبيد والدارمي والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم صححه والبيهقي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام، فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة: ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربوها شيطان. وأخرج أحمد والنسائي والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وأوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. وأخرج أحمد والبيهقي عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا نحوه. وأخرج أبو عبيد وأحمد ومحمد بن نصر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة، آمن الرسول إلى خاتمتها، فإن الله اصطفى بها محمدا. وإسناده حسن. وأخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى ووقي ثلاثا: ووقي الصلوات الخمسة، ووقي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. وأخرج الحاكم صححه والبيهقي في الشعب عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كذب. كنزه الذي تحت العرش فتعلموهما وعلموهما نساءكم وأبناءكم فإنهما صلاة وقرآن ودعاء. وأخرج الديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان هما قرآن وهما يشفيان وهما مما يحبهما الله الآيتان من آخر البقرة. وأخرج الطبراني بسند جيد عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. وأخرج ابن عدي عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الله آيتين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألف سنة من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتهم عن قيام الليل. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آخر سورة البقرة أو آية الكرسي ضحك وقال إنهما من كنز تحت العرش. وأخرج ابن مردويه عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش. وأخرج مسلم من النسائي واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فرفع جبريل بصره فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. فهذه 13 حديثا في فضل هاتين الآيتين مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي في فضلهما من غير المرفوع عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي مسعود وكعب الأحبار والحسن حسن وأبي قلابة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عن غيره.